الجنة. نعم. ها؟ نعم. نعم. كلمة فاعل لا تكون دائما من باب الاشتراك. أرأيت سافر؟ ها؟ ما في اشتراك. يعني كلمة فاعل لا تدل على أنه لا بد من اشتراك شيئين فصاعدا. صحيح أن الأصل في المفاعلة أن تكون من شيئين، من فاعلين فأكثر، لكن مو لازم. يتوصل به. نعم. نعم. لا ربما احنا قلنا في نفس الشرح تو قلنا ان هذه ما لا نجزم بها انها الصغائر لانها لم تقرن بالذنوب. الآية السابقة فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، هنا يتعين تكون سيئاتنا الصغائر، لكن في الآية هذه ما ذكر الذنوب فيحتمل ان تكون عامة. نعم احمد. لمن؟ أفهمتم؟ ها؟ يقول أما قاتلوا وقتلوا فلا إشكال فيها، قاتلوهم ثم قتلوا، لكن قتلوا وقاتلوا هل إذا قتلوا يقاتلون بعد أن قتلوا؟ لا تستلزم الترتيب. هذه من جهة. من جهة أخرى أن توزع، يعني بعض قتل وبعض قاتل ولم يقتل. الأصل أن العبرة بالبلد اللي يسكنه فقط، هذا الأصل. لكن لو فرضنا أن البلد الذي يسكنه مساو له ما قاربه من البلاد فلا بد أن يخرج عن المنطقة. نعم. ايش؟ يعني تجب الهجرة من بلد ليس فيه عالم اسلامي. ها؟ يشتغلون. يقول بعض العلماء يرى وجوب الهجرة من بلد ليس فيه عالم اسلامي. ما هو لازم، هذا ما هو صحيح. قد لا يكون فيها عالم لكن يعرفون الأحكام التي تلزمهم. تعجب أن يتعين من قوله هاجروا هي مهاجرة الذنوب والمعاصي، لأنه خص بعد ذلك يقول أخرجوا من دينه، أخرج هجر من الدين. الفرق بينهما أن المهاجر خرج باختياره، والذي أخرج خرج بغير اختياره. عمل واحد يقول يترتب عليه الجزاء، يكفر عنه سيئات ويدخل الجنة. لا يكفر عنه بقدر ما عنه. نفس قول عز وجل قول المصلين نعم، الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم راهون ويمنعون المعبود. نعم. حين لو عمل عمل واحد له وين بقدره، له وين بقدره، والثالث نعم. يعني إذا رتب الحكم على أوصاف فهذه أوصاف لها تأثير فيه مجتمع، إذا كان مجتمع ثبت الحكم كله، وإن كانت غير مجتمع ثبت من الحكم بقدر ما حصل. نعم. فهل نعم وإيش نعم يعني معنى أنهم إذا دعوا الله عز وجل استجاب للكافر للذكر وللأنثى.

إيه لكن لو قال قائل ثاني نعم نقول هذا محتمل لكن حمله على العموم أولى لدخول الخصوص فيه. طيب قوله متاع قليل. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم